هي من 25 سنه دي بتظلمك، لان جاي ابتديتي حياتك الفنيه من 25 سنه. ما لو قلت دلوقتي من 25 سنه يبقى انا كان عندي كام وقتها بقى؟ ما انا مش عايزه اعمل، ما اعرفش نعمل زي الستات. كل بلاحظ انا ان كل الستات اتجوزوا في سن 16، كل ما نقابل واحده بتقول انا اتجوزت سن 16، فنقول انك مثلا من 25 سنه كان عندك 16. لا مش عايزك تشوف فرقي من فضلك كمان. طيب المهم هم اللي يكتشفوا سنه. هم طيب هيعرفوا طبعا. على العموم اصل سنك ده هي المهم، الفنان سنه ما بيتقاسش بسنه اللي بمظهره، بس بعمره الفني يعني. ده صحيح. طيب كنت بتغني ايه على العموم؟ كنت بغني اغاني كتير الاستاذ الحريري، مرسي الحريري. كانت اغاني دسمه جدا، كانت بتاخد ربع ساعه وتلت ساعه. قصدك ايه باغاني دسمه؟ يعني اغاني القديمه كانت بتاخد نص ساعه تلت ساعه. أيوة. يعني كان نقعد الغنوة كانت بتاخد يعني راحتها. وانت بتقيسي دسامة الأغنية بطولها يا مدام رجال؟ لا مش بطول، كان فيها دسم يعني، هي كانت دسمة فعلا. يعني انت عايزة تقولي مثلا الأغنية زمان كانت أحسن ولا دلوقتي؟ لا قطعا كانت زمان أحسن، لأن كان فيها، كان زمان أحسن من ناحية إيه؟ اللحن ولا المعنى ولا اللفظ؟ من ناحية الروح، من ناحية التلحين. كانوا جماعة زمان رايقين وكانوا فايقين. التلحين زمان كان أحسن؟ أنا بتهالي كده. عبد الوهاب مثلا كان بيلحن زمان وبيلحن دلوقتي، بتفضلي عبد الوهاب القديم ولا الجديد؟ لا بفضله القديم طبعا. أنا لغاية النهاردة لما بسمع الأستاذ عبد الوهاب في أغانيه القديمة بقعد أعيط. يا سلام والله. يعني الحاجة اللي أثرت فيا حقيقي من أغانيه بتاعت لا مش أنا اللي أبكي. أيوة دي حاجات جديدة. قالوا لي هاني الود علي، دول الحقيقي اللي هم أثروا فيا على جديد ده بجد يعني. أيوة. يعني يبدو لي ان هو كان روحه رجعت قديم شويه. طيب انت بتقولي ان الالحان كانت زمان احسن، طب من حيث المعاني الاغنيه المعنى زمان كان احسن ولا دلوقتي؟ والله مش شايفه فرق. انا مش شايفه فرق ابدا. طيب في المعاني كان نفس. تسمحي لي رغم انك ضيفتنا اختلف معاكي؟ اتفضل. كل يعني انا بقول ايه، بقول ان الاغنيه النهارده المعاني بتاعتها تطورت وتغيرت وبقت بتطرق افاق جديده، ويكفي ان مثلا كان زمان الأغنية لما كانت تطرق الباب الوطني كانت بتطرقه على استحياء وكانت عبارة عن نشيد. النهاردة الأغنية لما بتطرق الباب الوطني ممكن بنعمل أغنية وطنية بيتغنى بها الأطفال وبيتغنى بها الستات. النهاردة مثلا أنت بتغنيش حاجة أو بتدندنيش حاجة بينك وبين نفسك بأغنية وطنية مثلا قديمة؟ قديمة برضو؟ زي اللي كنت بقولها في المدرسة مثلا بتاعت بلادي بلادي في داكي دمي. شوفي داك النشيد كنت بغنيها انا لغاية النهاردة بساعات كده يحلولي ان انا ادندنها وارجع للذكريات القديمة. انما النهاردة مثلا دي كانت نشيد. كان نشيد النهارده في اغنيه مثلا بشوف بنتي عندها 5 سنين بتقول والله بنينا، والله قلنا هنبني وبنينا السد العالي. أيوة اسمها ايه قوليها لي؟ قلنا هنبني قلنا هنبني وده احنا بنينا السد. شفتي يعني الاغنيه الوطنيه النهارده بقى ممكن العيال الصغيرين يتغنوا بيها. احنا في جيل غريب شويه يعني. ليه غريب ليه؟ تطورات كل حاجه في الدنيا بتتطور بتتغير. يعني عايز اقول عايزين نحن نوصل نتفق الى ان الاغنيه النهارده اصبحت يمكن معانيها اوسع واحسن شويه من زمان. لا انا برضو مصممه برضو الاغنيه مصممة زمان كنت بغنيها انا كنت لما اغنيها وانا يا نهارده ما اغني اي اغاني من الصغيره دي بتاع الاذاعه بتمر طبعا حلوه، في ناس بيسمعوها قطعا تعجبهم وفي بعض الناس يعجبوا بالاغاني الصغيره الخفيفه. لكن انا كمطربه يعني شويه ليا ماضي في الفن يعني في الطرب بالذات فبحب اغانيها القديمه. طيب قولي لي مثلا، تعالي من غير ما نخليكي، انا شايف ان عندك برد فمش هخليكي تغني. لا انا اقدر اغني. تقدري تغني؟ طيب هخليكي تغني بعد شويه. قولي لي مثلا اغنيه قديمه بتعتزي بيها من اغانيك انت. من الاغاني اللي كنت بغنيها في الاذاعه مثلا زي ايه؟ من غير ما يعني نقول الاول احنا عايزين نتكلم الاول عن هذه الاغنيه من حيث المعاني. قولي مثلا اغنيه كده تكون انت بتعتزي بيها وشايفه ان المعاني بتاعتها كويسه. مثل زي حاجة عندك ما بقتش أفكر فيك يا خاين العشرة. أيوة ما بقتش أفكر فيك يا خاين أفكر فيك يا خاين العشرة. أيوة ونعيني جت في عينيك أحول النظرة يا خاين. أيوة طيب دي المعاني اللي فيها إن واحدة ست شافت إن راجل خان عشرتها فبقتش تفكر فيه وإن عينيه جت في عينيها بتحول عينيها عينيه. يعني إن الأغنية العاطفية القديمة او الاغنيه العاطفيه اللي من 25 سنه هي مش قديمه قوي الحقيقه، احنا بنظلمك وبنظلم الزمن. الاغنيه العاطفيه من 25 سنه ادي شفنا مثال لمعانيها. تفتكري ان المعاني بتاعت الاغنيه العاطفيه النهارده

حط المتان ورا الشيخ عبد العاطي عشان يرتاح في قاعته. خد هالمتان بنا القضيه اللي راي لها يقول فيه. خد هالمتان بنا القضيه اللي راي لها يقول فيه. الله عليك يا مصطبتنا يا مصطبتنا يا مصطبتنا يا مصطبتنا كلنا حارسنا كلنا حارسنا تلك الكتاب البدر قدنا زي الفنور نور كهربائي من غير فلوس. البدر قدنا زي الفنور نور كهربائي من غير فلوس. والنسمة جاية الله عليك يا مصطبتنا يا مصطبتنا يا مصطبتنا يا مصطبتنا كلها حارسنا يا مصطبتنا كلها حارسنا بالعيال تلك الجفاف. إذعان بلدنا بيقولوا عنها إذعان بلدنا بيقولوا عنها جدعان بلدنا بيقولوا عنها ما فيش مثيلا ولا أحلى منها. جدعان بلدنا بيقولوا عنها ما فيش مثيلا ولا أحلى منها. دايما يجونا ويطرفونا دايما يجونا. We follow. عليكي يا مطلبتنا يا مطلبتنا يا مطلبتنا قبل ما نشرب شربات براحك يا طويلي. الله يخليك يا عبد العم. الله يبارك في أبهاتنا اللي بنوا في يا مصابتنا الله يبارك في أبهاتنا يا مطربتنا يا مطربتنا والزيتينينا والنسيبينا ونورتنا دمتي زينتنا ونورتنا الله عليك الله عليك الله عليك يا مصابتنا يا مصابتنا يا مصابتنا المصطبة صورة غنائية ريفية وضع حسين طنطاوي تلحين سيد مصطفى غناء إبراهيم حمودة إخراج عثمان أباطة وقام بالتمثيل محمد علوان صلاح منصور لطفي عبد الحميد أحمد أباطة علي أدري يوسف فهمي عز الدين إسلام. مستمعينا الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء